إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل وأصحاب الميمنة

وما فجعلناهن أبكارا

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب وَدَقَ اللَّهُ